الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا الدرس كما سمعتم سيكون بإذن الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام محمد ابن تيمية رحمه الله. والعقيدة من المسائل التي لا ينبغي أن يقصر الإنسان في تعلمها ومعرفة مسائلها، لأنها من أهم الواجبات في العلم، فهي الأساس الذي يقوم عليه الدين صحة وقبولا. فمن صحت عقيدته صح عمله، ومن كانت عقيدته فاسدة أثر ذلك على عمله فلم ينفعه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والعقيدة علم يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله من أشرف المعارف التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. والعلم المتعلق بالله جل وعلا هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. ثم إن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هو منهج الأنبياء عليهم السلام، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك منهج الصحابة والتابعين من بعدهم. وعلى ذلك سار الدعاة والمصلحون والأئمة والعلماء. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم إن تعلم العقيدة والدعوة إليها وتعلم مسائلها من أوجب وأول ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى الجبل ابن جبل إلى اليمن، قال له: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ثم إذا صح هذا الأمر وعرفت الله حق معرفته وعرفت العلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى، بعد ذلك تنتقل إلى معرفة الفروع التابعة والمبنية على هذا الأصل العظيم، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، الذي هو أس وأساس علم الاعتقاد. ثم إن التوحيد له فضل عظيم في اعتقاده، كما أن له فضل عظيم في تعلمه. فالتوحيد هو العاصم للدين والدم، للعاصم للدم والمال، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كما أنه من أعظم الأسباب لدخول الجنة، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كما أن تعلم العقيدة ومعرفتها يضبط للإنسان تصرفاته ويوجه سلوكه، وكلما ضبط الإنسان عقيدته كلما انضبطت حياته وأمره، لأنه إذا ضبط علاقته مع الله سبحانه وتعالى انضبط سلوكه واستقام وصلحت ألفاظه وحركاته وسكناته، لأن القلب الممتلئ بالله سبحانه وتعالى معرفة وعلما واعتقادا لا شك أنه سينبع ويظهر على جوارح الإنسان من أثر ذلك الإيمان والتصديق واليقين بالله سبحانه وتعالى. وقد عني القرآن الكريم عناية بالغة ببيان العقيدة والدعوة إليها والحث على تحقيقها والنهي عن كل ما يخالفها وذم المشركين والمخالفين والمعاندين، لما دعا إليه الرسل عليهم السلام ولما والمنكرين لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. والمتأمل في آيات الله البينات في كتابه الكريم يجد ذلك جليا. وكل الانحرافات التي نعانيها اليوم في سلوكنا سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعات فإنه راجع إلى الانحراف في التصور العقدي. فالناس في هذه الأيام لا شك أنهم بحاجة ماسة إلى تصحيح التصور العقدي الذي أساسه إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. ولا بد أن تستقر عظمة الله عز وجل في قلوبنا وأن يعمر النفوس حبه سبحانه وتعالى وأن تحيا القلوب بذكره وتستشعر هيبته وجلالته، والتي لا يمكن أن يصل الإنسان إلى تحقيق الكمال في ذلك إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحق الذي له في العبودية ومعرفة ما له من أسماء وصفات وأفعال جليلة حتى يعمر القلب بربنا سبحانه وتعالى حبا وتعظيما وإجلالا. واليوم نحن نعيش في زمن كثرت فيه الفتن واختلطت فيه الأمور، وأصبح الناس يأخذون دينهم من كل أحد لا يدققون في من يأخذون عنه، وقد يتلقون دينهم وأخلاقهم بل وعقائدهم عبر الوسائل والقنوات من متحدثين مجهولين لا يعرفون بعلم ولا فقه ولا ديانة ولا أمانة. مع الأسف الشديد حتى تأثرت عقائد الناس واختلت أخلاقهم وانحرفت سلوكياتهم والله المستعان. وهذا يؤكد على أهمية تعلم العقيدة الصحيحة وفهمها وإحياء القلوب بها والدعوة إليها وبيانها للناس والتحذير من كل ما يخالفها من أفكار وعقائد وانحرافات كثيرة. نسأل الله السلامة والعافية. كما أنه ينبغي علينا أن لا نأخذ العلم وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة إلا من مصادر موثوقة وعلماء ربانيين عرفوا بالصدق والاستقامة وسلامة المنهج وصفاء العقيدة حتى يبني الإنسان دينه على حق وهدى ولا يبنيه على شك وضلال، والله المستعان. وهذا الدرس كما سمعتم سيكون بإذن الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية. وهذه الرسالة من أعظم الرسائل التي تتعلق بعلم الاعتقاد، والتي ألفها شيخ الإسلام بن تيمية الحراني رحمه الله المولود في عام 661 للهجرة، وهو معروف بالعلم والفضل خاصة في هذا المجال المتعلق بالاعتقاد. وقد قيضه الله سبحانه وتعالى للرد على أهل البدع والمنكرات، فأبلى بلاء حسنا في ذلك بقلمه وكتاباته وبسيفه ومناظراته. وقد تعرض شيخ الإسلام رحمه الله في حياته إلى تفنيد مزاعم قوى الشر كلها التي انتشرت وسادت المسلمين في عصره وقبل عصره في القرن السابع الهجري وأوائل الثامن، فتصدى رحمه الله للفلاسفة وأذنابهم ورد على أباطيلهم وأكاذيبهم، وذلك في كتابه الذي ألفه باسم درء تعارض العقل والنقل، هو مطبوع في 10 مجلدات. كما تصدى للرافضة وأكاذيبهم والباطنية وخبثهم في كتابه منهاج السنة النبوية، هو مطبوع في 9 مجلدات. كذلك تصدى للصوفية وعقائدهم الفاسدة في كتابه السبعينية، وللمتكلمين وخلافاتهم في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وكذلك تصدى للنصارى وضلالهم في كتابه الجواب الصحيح. وكتبه كثيرة معروفة معلومة في الرد على كل المخالفين لدين الإسلام ولمنهج أهل السنة والجماعة وللعقيدة الصافية الصحيحة. وقد أثنى عليه علماء زمانه ومن جاء بعده ثناء عاطرا، فقال عنه ابن عبد الهادي رحمه الله: لم يبرح في ازدياد من العلوم وملازمة للاشتغال وبث للعلم ونشره والاجتهاد في سبيل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة. كما قال عنه ابن سيد الناس رحمه الله: لقيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. وكثر ثناء أهل العلم عليه رحمه الله تعالى، وقد توفي في سنة 728 رحمه الله برحمته الواسعة، وجعل ما قدمه لأمة الإسلام من علم وخير وبيان في ميزان حسناته، ونفعنا بعلومه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن سندرس بإذن الله تعالى في هذا الدرس الكتاب المسمى بالعقيدة الواسطية، وسميت بذلك عقيدة، سميت بالواسطية لأن الذي طلبها قاضي واسط، الذي جاء إلى شيخ الإسلام في موسم الحج وهو جالس في المسجد بعد صلاة العصر، وشكى إليه انتشار الفرق والأهواء والعقائد، وقال له: اكتب لي عقيدة تكون عمدة لي. فكتب له هذه العقيدة وهو جالس في مجلسه بعد العصر، وهذا يدل على سيولة قلم شيخ الإسلام ابن تيمية واستحضاره للعلم والمسائل بين عينيه رحمه الله برحمته الواسعة. فلم يأخذ هذا المختصر منه إلا جلسة واحدة، وهو يدرس ويدرس في مجالس كثيرة. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية في محاور ثلاث: الأول العقيدة العامة في الله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، التي هي أصول الإيمان الستة التي عليها مدار علم الاعتقاد، والتي اتفقت عليها جميع الشرائع من لدن يعني نوح عليه السلام إلى آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تكلم على مسائل الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام فيما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ختم كتابه ببيان الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة، وهو أصل مكمل لا شك لمسائل الاعتقاد. وهذا الكتاب لنفاسته وجلالته اهتم به العلماء قديما وحديثا في شرحه وبيان مسائله والتعليق عليه، ومن ذلك الشرح المسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ العلامة عبد العزيز ابن رشيد رحمه الله، وهذا يعتبر من أنفس شروح هذه العقيدة الواسطية، وقد بين فيه من مسائل العقيدة وألفاظها ما يكفي لطالب العلم في هذا الباب، يعني باب الاعتقاد. كذلك من شروحها شرح اسمها الروضة الندية لزيد بن عبد العزيز ابن فياض، وهو من أقدم الشروح للعقيدة الواسطية، وكذلك من الشروح الجيدة وأكثرها فوائد. كما شرحت شروح كثيرة مثل الكواشف الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان، والتنبيهات اللطيفة للشيخ السعدي، ومختصر الأسئلة والأجوبة للشيخ السلمان، وكما شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله، وكذلك شرح محمد خليل هراس رحمه الله، وكذلك شرح الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله برحمته الواسعة. وقد تميزت العقيدة الواسطية بمزايا: الأول أن ما تضمنته هذه العقيدة المباركة معتمد على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وذلك في ألفاظها ومعانيها. وقد أبان شيخ الإسلام رحمه الله هذه المزية في المناظرة التي جرت حول هذه العقيدة، وهي موجودة في مجموع الفتاوى، فقال رحمه الله عنها: أنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة. وقال أيضا: وكل لفظ ذكرته فيما أنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا. الميزة الثانية أن ما تضمنته هذه الرسالة المباركة هو نتيجة وثمرة تتبع شيخ الإسلام رحمه الله لأقوال السلف واستقرائها في باب أسماء الله وصفاته واليوم الآخر والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك من أصول الاعتقاد، حيث حتى قال رحمه الله أيضا في كلام عن هذه العقيدة: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم. الميزة الثالثة أن المؤلف رحمه الله بذل الوسع والطاقة في تحرير طريقة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة تحريرا بالغا دقيقا، حتى قال رحمه الله: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، يعني من العقيدة الواسطية، 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته في كتابه الواسطية يعني، فأنا راجع عن ذلك. وهذا تحدي من شيخ الإسلام لكل خصومه أن يأتوا بشيء يخالف ما ذكره في كتابه الواسطية عن السلف الصالح والقرون المفضلة. كذلك أن هذا الكتاب على صغر حجمه إلا أنه اشتمل على غالب مسائل الاعتقاد وأصول الإيمان، إضافة إلى بيان المسلك العملي الخلقي لأهل السنة والجماعة. كذلك مما تميزت به هذه العقيدة أنه لا يوجد بها إلا العقيدة الصحيحة فقط، فلا يوجد بها شيء من أقوال أهل البدع أو الرد عليهم كسائر كتب الاعتقاد. فهذه 5 مزايا تميزت بها العقيدة الواسطية، والتي جعلت كثير من أهل العلم يعنون بشرحها وبيانها والتعليق عليها. وقد أثنى كثير من أهل العلم على هذه الرسالة فقال: ووقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. القائل هذا من؟ الإمام الذهبي رحمه الله. وقال ابن رجب: ووقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية. كذلك من الأمور المهمة التي يعني نشير إليها في مقدمة هذا الشرح هي أن كلام شيخ الإسلام في مسائل الاعتقاد له مزايا تميز بها عن كلام غيره من أهل العلم. الميزة الأولى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهم ما قاله الأئمة من قبل، فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وبيان معانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبله. الميزة الثانية أنه رحمه الله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم. ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد هي نصوص الكتاب والسنة وما جاء عن السلف وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم في تفسير معاني النصوص، نصوص الكتاب والسنة. ولهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معاني الكتاب والسنة يعد من أحسن كلام العلماء المتأخرين، يعني بعد الأئمة المشهورين. الميزة الثالثة لشيخ الإسلام أو لتقريرات شيخ الإسلام وتحقيقاته في مسائل العقيدة أن شيخ الإسلام استحضر حين كتابة كتبه أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم، فهو يذكر ما يذكر من الاحتجاجات ضدهم في تقرير باطلهم أو تحقيق قول أهل السنة والجماعة، يذكر ذلك مستحضرا الاعتراضات من أهل البدع والأقوال المنحرفة على اختلاف أنواعهم، على اختلاف أنواعهم. ولا شك أن هذا يعطي الكاتب الذي يكتب بهذا الاستحضار وهذه العلمية القوية يعطي كلامه قوة، لأنه مبني على فهم دقيق وتوضيح جلي لما يذكره ويكتبه سواء في الرد أو في التقرير. الميزة الرابعة أن شيخ الإسلام أوضح كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، لأن كلام السلف المذكور في الكتب المسندة والذين سبقوا شيخ الإسلام يذكرون كلاما مجملا قد يشكل على بعض الناس، وذلك لأنهم قد يتكلمون على بعض المسائل التي لم يحصل فيها خلاف إلا في من جاء بعدهم، فيكون كلامهم مجمل، ويأتي من بعدهم من السلف فيوضحون المجمل على حسب ما يستحدث من خلاف ونزاع في مسائل الاعتقاد المأخوذة من الكتاب والسنة. فشيخ الإسلام رحمه الله جاء وجمع بين كلام السلف المتقدم وبين المجمل والمفصل وبين الذي قد يكون فيه إجمال، فيوضحه في مكان آخر بكلام غير يعني بعض السلف الآخرين يكون فيه توضيح، فجمع رحمه الله بين الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه، ويوضح مراد السلف ويقرر العقيدة الصحيحة بناء على فهمه للكلام بجميعه متقدمه ومتأخره، ما فيه إجمال وما فيه تفصيل. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نعرفها ما تميز به أهل السنة والجماعة في عقيدتهم، فلعقيدة أهل السنة والجماعة مزايا ينبغي أن نعرفها، لأنها تقوي اعتقادنا في بهذه العقيدة وتمسكنا بها، وهي مزايا تجعلها أفضل وأقوى وأصح العقائد على الإطلاق. الميزة الأولى لعقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة سلفية، فهي ليست عقيدة ابن تيمية رحمه الله ولا ابن القيم ولا أحمد بن حنبل ولا محمد بن عبد الوهاب، بل هي عقيدة الصدر الأول الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. الميزة الثانية أنها عقيدة العقيدة الوحيدة الربانية. معنى ربانية إيش؟ معنى ربانية يعني ربانية المصدر، ربانية المصدر، وكل عقيدة تخالف عقيدة السلف تجد مصادرها من كلام اليونان أو كلام الفلاسفة والحكماء القدماء أو كلام دعاة البدعة والضلالة، ولا تجد لهم مصدر رباني واضح في القرآن من القرآن أو السنة، بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة فمصادرهم القرآن والسنة، فهي ربانية المصدر لأن مصدرها هو الوحي المطهر إما بآية أو حديث، كما هو معلوم المسطور في كتب السلف وأهل السنة والجماعة المقررين للعقيدة، تجدهم لا يذكرون مسألة إلا بدليلها إما من القرآن أو من صحيح السنة. الميزة الثالثة أنها عقيدة إجماعية، بمعنى أنه أجمع عليها السلف وأجمع عليها الأئمة المعروفين المتبوعين واتفقوا عليها. لذلك ذكر الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة أنك تجد المسألة من مسائل العقيدة يذكرها العالم السلفي من أهل السنة والجماعة في الشرق، ويوافقه على نفس التقرير عالم آخر في الغرب وهو لم يلتقي به ولم يتتلمذ عليه، بل قد تختلف أزمانهم وأعصارهم مع اختلاف أماكنهم، ومع ذلك تتفق أقوالهم في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ولا تختلف، وهذا يدل أنها عقيدة صحيحة لأنها مبنية على مصدر واحد ثابت وهو الحق الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم تختلف أقوالهم ولم تتعارض مع اختلاف أمصارهم واختلاف أزمانهم. أما العقائد الأخرى مثل الاعتزال أو العقيدة الأشعرية أو نحوها فإنها عقيدة مؤرخة بتاريخ بداية، ولها شخص تنسب إليه أخذت منه، فالاعتزال يعرف بالتاريخ ويعرف أول من أنشأ مذهب الاعتزال، وكذا الأشعرية، وكذا المسائل الخلافية على مستوى ليس فقط على مستوى المذهب وإنما حتى المسائل المخالفة لأهل السنة والجماعة مثل القول بالكلام النفسي أو القول بالكسم في القضاء والقدر، فهذا تعرف بالتاريخ أول من قال بها ومن هو القائل ومن الذي ابتدعها، فليست عقيدة متفق عليها وإنما عقيدة أفراد وأشخاص ابتدعوها ونشروها فاتبعها بعض الناس وأخذوا بها، بخلاف العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة فهي عقيدة إجماعية متفق عليها بين أئمة السلف رحمهم الله تعالى متقدمهم ومتأخرهم على نفس التقرير بلا خلاف ولا نزاع. كذلك لو مما يدل على إجماعية عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأئمة المتبوعين من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كل هؤلاء الأئمة كانوا على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يخالفوها ولم يذكر عنهم خلافها، وإنما جاء الخلاف في من جاء بعدهم من أتباعهم الذين تركوا الكتاب والسنة وأخذوا بكلام المتكلمين وعقائدهم. فالشاهد من هذه الميزة أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة إجماعية، وهذا من ناحيتين. الناحية الأولى أنه لم يكن غيرها في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، قال فيها خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء أهل القرون المفضلة كلهم على هذه العقيدة، ولا أحد يستطيع أن يأتي بقول لأحد من هذه القرون الثلاثة المفضلة في قول في مسألة من مسائل العقيدة يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة اليوم. أما من جاء بعد هذه القرون المفضلة وما خرج من أهل من البدع في القرون المتأخرة فإنه لا يوجد منه شيء في القرون المفضلة، لا في أقوال الصحابة ولا التابعين ولا من تبعهم. الناحية الثانية أنها العقيدة الوحيدة التي يمكن أن يجتمع عليها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، بل وهي العقيدة التي يجب أن يجتمع عليها المسلمون شرعا ودينا، ولا يقبل غيرها، كما لا تزال هي العقيدة التي اجتمع عليها آخر هذه الأمة كما اجتمع عليها أول هذه الأمة. لذلك تجد أهل السنة والجماعة المتبعون لعقيدة السلف متفقون متآلفون، سواء كانوا في شرق الأرض أو غربها، كانوا في أي مكان من الأرض أو في أي زمان تجدهم متفقون متآلفون مجتمعون على هذه العقيدة، لا يوجد بينهم خلاف ولا نزاع. أما أهل البدع قد تجد في نفس المذهب الواحد خلاف ونزاع وتفرق، وهم يتبعون إماما واحدا أو مذهبا واحدا، حتى قد يخرج من المذهب طريق آخر ومسلك آخر يسلكه بعض طوائف من هذا المذهب وينشقون عن الأصل الذي كانوا مجتمعين عليه، وهذا يدل على أنهم ليسوا على الحق، وأنهم لو كانوا على الحق لما اختلفوا عليه. أما أهل السنة والجماعة تجد أي شخص يعتقد هذه العقيدة في مشارق الأرض ومغاربها يتفق معك في العقيدة وفي السلوك وفي المحبة والألفة، ولو كنت لا تعرفه ولم تلتقي به إلا ساعة إذ. من المزايا التي تميزت بها عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا وهو رابعا أنها عقيدة فطرية سليمة، فكل مسلم يقرأ كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يجد خلافا لهذه العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة، بل يكتفي بالإيمان المجمل فيما يستطيع الإيمان به، وهذا لظهورها وموافقتها للفطرة وسلامتها من المخالفة، لأن سليم الفطرة إذا قرأ كلام السلف في العقيدة وجد له في نفسه موافقة وراحة، وكذلك يقبله العقل، لا يمكن أن يكون فيها ما يخالف العقل السليم. أما لو قرأ كلام أهل البدع فإنه قد لا يفهمه، وقد يجد في قلبه له قسوة وفي نفسه جفاء لما يذكرونه من كلام لا يوافق الفطرة ولا يتسق مع العقل السليم. الميزة الخامسة أن آيات وأحاديث الصفات وأصول العقيدة السلفية جملة ليست من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح الجلي، وإن كان في بعضها من قد لا يفهمه إلا أولو العلم أو بعض طلبة العلم، لكنها بالجملة كلها من المحكم الذي ليس فيه شيء من المتشابه. أما الفهم فقد يختلف من شخص إلى آخر، وقد يضعف بعض الناس عن فهم بعض النصوص لجهله، ولكن لا يعني هذا أنها من المشكل أو المتشابه الذي لا يفهمه جملة الناس. فهذه بعض المميزات التي تجعلنا جميعا ندين لله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة دون غيرها، ونتعلمها ونتعبد الله جل وعلا جل وعلا بها دون غيرها، وهي الأصل الذي يجب أن يفهم ويدرس ويعتقد ويدعى إليه. ونكتفي بهذا القدر وهذه المقدمة في درس اليوم، وإن شاء الله نشرع في شرح الكتاب وما يتعلق به من مسائل في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وتعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذا من العلم النافع الذي ينفعنا الله به في الدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.